نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في بداية هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي عمر من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، ما رأيكم في الإشاعات وكثرتها ومن يساهم في نشرها دون تثبت، وما ينتج عنها من تخويف وإثارة بلبلة، خاصة مع انتشار وسائل الإعلام والتواصل الحديثة؟ بينوا لنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أولا، أن الله جل وعلا أمر بالتثبت في نقل الأخبار، وأن لا نقبل كل خبر علاته، بل نمحصه ونتثبت منه ومن ناقله، أصادق أم كاذب، أعد أم فاسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا بد ثبت بنقل الأخبار، فكم من خبر وثقت بناقله ولكن خانك تلك الثقة، إما لأن الناقل مع كونه ثقة عندك في نفسه لكنه ليس من الثبت في نقل الأخبار، يسمع كل شيء ويحدث بكل ما سمع دون أي تمييز من الغث والسمين. ولهذا جاء في الحديث: بئس مطية القوم زعموا، وجاء في الأثار: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فمشكلتنا اليوم كثرة الأحاديث بمجرد سماعها، إما من إذاعات أو من وسائل اتصال اجتماعي كحال تيتر وأمثالها، يقبل الناس كل خبر سيق لهم دون أن يفكروا وينظروا ويتبصروا وينقدوا، هل هذا الخبر ممكن صحة ممكنة أم خبر الغالب عليه الكذب والافتراء والدجل لأنه مخالف للواقع. أيها الإخوة، الإشاعات والأراجيف مصيبة عظيمة وبلية كبيرة، لا ينجو منها إلا ذو الإيمان والتقى المثبتين في أقوالهم وفيما يسمعون. والله جل وعلا قد حذرنا من الأراجيف والأباطيل والشائعات الزائفة، فقال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فئة من المنافقين في يوم غزوة تبوك اتفقوا على وضع خطة لتضبيط المسلمين على غزوة تبوك وتصعيب الجهاد في نفوسهم وبيان بعد المسافة والحر الشديد وغير ذلك، يثبطوهم ويفتوا في عضدهم ويضعبوا من شأنهم. وكانوا يجتمعون بيت من بيوت المنافقين، فعلم بهم النبي فأرسل إليهم من يحرق عليهم فهربوا من بيت من ذلك الدار. يدلك يا أخي على أن الإشاعة قديمة، وأنها وسيلة من وسائل أعداء الإسلام للفت في عض الأمة وإضعاف كيانها وزعزعة ثقتها بحكامها وثقة المواطن بعضهم بعض، وثقة الرجل بأهل بيته وثقة الموظف معه من الموظفين، إرجاف يزعزع الأمن والاستقرار وبلبلت بين الناس. هذا يا إخواني بلاء عظيم ومصيبة كبيرة، فعلينا الثبت في أخبار في ما نقول وفيما نسمع، وألا نجعل تلك الوسائل الحديثة مصدر ثقة وإطمئنان. لا، هي مصدر أخبار، والأخبار قد تصح وقد لا تصح، وما كلما قالوا حقا وما كلما نقلوا صدقا، وإنما الأمور إرجاف وإشاعات، والمؤمن ليس من سهل الانقياد، عنده ثبت وأناءة ورفق فيما يقول ويسمع، فلا يسمع فلا يحد بكل ما سمع، يميز الأخبار غثها من سمينها، فلا يتحدى ما يعلم حقا، ولا يشي أسرارا، ولا يقول قولا كاذبا، ولا ينساق وراء تلك الشائعات، بل هو ثابت الجأش بصير فيما يقول. نسأل الله العفو والعافية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: خوف الله وخشيته يجب أن تكون من سائر الخلق، فما المعنى في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ يا إخواني، خشية الله مطلوبة منا كلنا، عالمنا وجاهلنا، صغيرنا وكبيرنا، غنينا وفقيرنا، رئيس ورؤوسنا. لكن أهل العلم بالله وشرعه أعظم الناس خشية لله، وأقواه خوفا من الله، ومن كان بالأعرف كان من أخوف. ألا تسمع نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إني والله لا أتقاكم لله وأخشاكم له، غير أني أصوم وأنا وأفطر وأصلي وأنام وأزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالعلماء حقا هم أهل خشية الله، علموا، عندهم علم يقين بالله وبوعده ووعيده، وعندهم علم بكمال أسمائه وصفاته، وتصور حق، لأن العلم الذي تعلموه هذب سلوكهم وزكى نفوسهم وجعلهم على الطريق المستقيم. ولهذا قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل من خشي الله عالم، ولو كان العلم بالأحكام، كل من عظم الله وخاف يعتبر عالما ولو كان غيره أعلم منه. فإذا اجتمع اثنان، عالم واحد يخشى الله ويتقيه، وواحد وإن كان قليل العلم، وواحد عنده علوم عديدة ولكن الورع في قلبه قليل، وخشية الله في نفسه قليلة، ينتهك المحرمات ويستبيح المعاصي ويفتي نفسه ويترخص نفسه ويبحث عن كل وسيلة، وآخر لا، ثابت على الحق مستقيم عليه، لا يمتني عن الحق يمينة ولا يسرة في أي حال وفي أي وقت. فهذا هو العلم النافع المؤثر. فإن العلم قسمان: علم نظري وعلم عملي. فالعلم العملي التطبيقي هو الدال على صدق الإيمان وقوة العلم واليقين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: أشعر بتقصيري وكثرة أخطائي، فيداخلني القنوط بسبب قلة أعمال الصالحة، لا شكا في رحمة ربي، فما توجيهكم؟ يا أخي، كلنا خطأ وكنا نشعر بأخطائنا وتقصيرنا، ونسأل الله العفو والعافية، أن يعفو عنا ما علمنا وما لم نعلم، فإنا على خط جميع خطأ. لكن مهما يكن، فلا أقل من رحمة الله ولا يأس من رحمة الله، بل أرجو الله وأؤلق أملي بالله وأثق بالله، وأعلم أنه لا ملجأ لي ولا مفر ولا محل من الله إلا إليه، كما قال الله جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب أن يتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فلا بد من اطيار الله، نعلم أنه معصون ومسيئون، لكن لا نقم رحمة الله، بل نطمع في فضل الله، نطمع في ثوابه، كما قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. من رحمة الله بنا أن فتح باب التوبة لنتوب إلى الله من التقصير والإساءة وظلمنا لأنفسنا وتعدينا حدود ربنا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المستمع عمر هشام يسأل عن كيفية الوضوء. صفة الوضوء جاء في حديث عثمان لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بإناء من ماء ثم غسل أفاض على يديه فغسلهما 3 مرات، ثم تمضمض واستنشق 3 بثغرفات، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل اليد اليمنى إلى المرفقين 3 واليسرى 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه إلى الكعبين 3، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 لا يحدث إلا غفر الله له. فالوضوء الكامل أن تتمضمض وتنسجق 3 وتغسل وجه 3 وكل يد المرق 3 ومسح الرأس 1 وكل رجل تغسلها 3 مرات، هذا هو الكمال. وإن اقتصرت على 1 أجزاك واحذر الإسراف الماء وكثرة الإسراف الماء فإنه مخالف السنة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل يقول: هل الذنوب سبب في محق البركة وفي العقوبة من الله تعالى؟ لا شك أن للذنوب أثرا في محق البركة وعقوبة الرب جل وعلا. قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بالأرض أو يأتيهم العذاب وهم لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم رؤوف رحيم. فيا إخواني، للمعاصي آثارا في نزع البركات العمري والعمل وإفساد والفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشأ صبنا بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وقال: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا الحاصبا ومنهم من أخذ الصيحة ومنهم من خسفنا بالأرض ومنهم من أغرقنا وما فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم أرسلنا الحاصبا ومنهم من أخذ الصيحة ومنهم من خسفنا بالأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمعة تسأل تقول: هل صلاة المرأة في المسجد 27 درجة أي أنها أفضل من أدائها في منزلها؟ لا، هذا خاص بالرجل، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء. ولأن المرأة مطلوب منها الصلاة في المنزل كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل عن حكم صيام 2 والخميس بنية تكفير ما عليه من ذنوب. هي سنة طاعة لله، ولا شك أن الصيام لله مكفر للذنوب إن شاء الله. الله أكبر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمعة تقول: عاهدت الله تعالى على ألا أعمل المعاصي ثم خالفت وعدت ثم تبت، فهل تقبل توبتي؟ عاهدت الله تعالى على ألا أعمل المعاصي ثم خالفت وعدت ثم تبت، فهل تقبل توبتي؟ يا أختي، نعم سمعت. يا أختي، التوبة النصوح التي قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. الإقلاع من الذنب الذي يفعل الإنسان والندم على ما مضى والعزم الصادق ألا يعود إلى مثل ما أقلع منه، هذا التوبة المقبولة النافعة. أما توبة مدبذبة ذنب وتوبة يخشى أن تكون غير نصوح وغير صادقة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أرغب أن أؤذن الأذان الأول، يبدو أنه مؤذن، أرغب أن أؤذن الأذان الأول قبل الفجر وأخشى من الرياء، ثم كم بينه وبين الأذان الثاني؟ يا إخواني، أذان الأول سنة قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وأذان الأول قال فيه صلى الله عليه وسلم: يوقظ نائبكم ويرجع قائمكم. فهو سنة، وكان سلفنا الأوائل يؤذنون الأول قبل الفجر بساعة، بعضهم كان يصل بساعة ونص، وكانوا إذا أذنوا يعني ينتبه الناس لأذانهم فيستيقظ أهل الليل الذين يحبون الوتر في آخر الليل، يتهجدون ويصلون ويدعون الله. فهو سنة ينبغي إحياؤها وأخلصها لله، والله يوفقه للخير. اللهم أمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: كيف يستطيع المرء أن يخلص قلبه من آثار الآثام والمعاصي؟ كثرة ذكر الله والتفكير فيما ينفع، وعدم التفكير في الأمور الضارة، مع الاستعانة بالله والإكثار من ذكر الله. أحسن الله إليكم. ويقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. كيف تكون المحاسبة حفظكم الله؟ نعم، تكون المحاسبة أن أقف مع نفسي وأدبر حالي في يومي وشهري وعامي. ماذا انتهكت من المحرمات؟ ماذا فعلت من الطاعات؟ لأني إذا تذكرت مخالفاتي ومعاصي أداني ذلك إلى أن أتوب إلى الله وأجد في التوبة لعل الله أن يمحوها وأن يعينني على تركها. فإنه لا حولنا ويقول لا بالله. قال الله جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلي شيئا قليلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: هل صحيح أن عمر رضي الله عنه بعد أن حفظ سورة البقرة صام أو ذبح جملا شكرا لله؟ وهل يمكن الأخذ بهذه البدعة؟ لا أعلم هذا أصلا. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: من عادات أهل قريتنا أن يذبحوا كبشا في المكان الذي يقع فيه المولود عند ولادته، فما حكم ذلك؟ ما هي سنة؟ السنة ذبح العقيقة، أما أن يتحرى بها مكان الولادة فلا أصل لهذا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: ما حكم من ترك الوتر؟ يذكر عن الإمام رحمه الله أنه قال: تارك الوتر رجل سوء. الحقيقة الوتر سنة مؤكدة، كان نبينا يحافظ عليه حضرا وسفرا، فما كان يدع الوتر ولا ركع الفجر لا حضرا ولا سفرا. وكان يقول: أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع الذي رمز لاسمه بميم حاء يقول: هل ضرب الزوجة حرام علما بأنها تقوم بالسب واللعن للأموات؟ الله يقول: واللاتي تخافن نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الضرب إذا كان الأدب جائز، إذا كان بأدب وواقعية، ليس ضربا عنف وانتقام وإذلال، لا، ضرب لا يؤثر، ضرب تأديب وتنبيه، لا ضرب إذلال وإهانة. فالضرب في محله وفي وقته مع الاحتياط عدم الضرر هو جائز إن احتيج إليه وإن أغنى عنه غيره أو لا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. مستمع يسأل عن الآداب التي يجب أن يتحلى بها الداعي إلى الله، وما هي شروط الدعوة حفظكم الله تعالى؟ يتحلى بالإخلاص قبل كل شيء، بالصدق، بالأمانة، حسن المنطق، بالعلم الذي يعمل به بدعوته، حتى لا دعوته دعوة ضلالة، دعوة صادقة، فيكون ذا إخلاص وصدق وتحر للخير وحرص على العلم النافع أثناء أمره ونهيه، حتى يكون أمره على حق ونهيه عن حق، والرفق أثناء الدعوة، والحلم والصبر على ما قد يتحمله في دعوته. هكذا الداعي إلى الله يتحرى الزمان والمناسب والمكان المناسب واللفظ المناسب، ويحرص على الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم في هديه ودعوته، فهو الأسوة الحسنة والقدوة الصادقة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: ماذا ورد في زيارة المرأة للقبور؟ جاء عن أم عطية قالت: كان قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. قال بعض السلف: نأخذ من قول نهانا، أما قولها ولم يعزم علينا فهذا اجتهاد منها، فنأخذ من النهي من أوله. وفي الحديث الثاني: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: ما الحكم في تقبيل اليد عند المصافحة للوالدين وللابنة وللعالم ولكبير السن؟ أما الوالدان فلا مانع من ذلك، فإن هذا من برهما. أما لطالب العلم ونحو ذلك فتركه أولى، حتى لا يخدم السن، إنما يكون يقبل أيدي أبوه. نعم، ما السنة المعاناة والمصافحة. التقبيل ينبغي أن نقصره على الوالدين وكبير السن، أما العالم والعام والأسائل الناس فترك التقبيل أولى. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. وبالنسبة للابنة مع أبيها لا مانع من ذلك، والوالد يقبل أحيانا يد ابنته، ما في بينهم ما في شيء إن شاء الله. نعم، هل ورد الشيء يعني؟ نعم. إذا كان في حدود مع... أظن جاء النبي قبل يد فاطمة. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل يقول: ما الحكم في أخذ قرض من البنك على أن يتم السداد مضافا إليه مبلغا، على أن يضاف إليه مبلغ وقدره 25% ويكون ذلك على أقساط؟ هذا ربا صريح. إقراض بمبلغ من المال يكون الربح 25%، هذا ربا صريح. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل يقول: ما حكم من يقرأ القرآن وهو على غير وضوء؟ إن كان في المصحف لا يجوز، لأن في كتاب ابن حزم إن كان بمصحف لا يجوز، لأن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ابن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، أو كان جنوبا فلا يقرأ القرآن. الحديث علي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا. أما إن كان من حفظه فلا مانع. جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ. هذا المستمع يسأل يقول: مسبوق هوى للركوع فرفع الإمام قبل أن يتم ركوعه، هل تحتسب له ركعة؟ لا يدرك المسبوق الركعة إلا إذا ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. ما يكفي التكبير سمحت الشيخ قبل الرفع، قبل رفع الإمام؟ لا، إذا كبر للركوع وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله